رمضان أهلا مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب والقرآن. رمضان أهلا مرحبا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا بدأنا المرة اللي فاتت كيف نعيش رمضان لمحمد بن حج عيسى، وكان أول حاجة أتكلم عنها الصيام. وإحنا قلنا أن ميزة الشيخ أنه كلامه سهل وبسيط وعلى الأد يعني. اثنين، النهاردة قيام الليل، يقول الشيخ من وظائف رمضان قيام الليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كنا قلنا زمان مرة يعني إيه إيمانا واحتسابا، يعني إيه إيمانا واحتسابا، يعني إيه إيمانا، يعني إيه إيمانا. على صوتك. إيمانا واحتسابا، احتسابا أنا بحتسب الأجر عند الله، لكن إيمانا يعني، إيمانا يعني يعني إيه إيمان احتسابا، خلاص عارفين، أنا بكلم على إيمانا. نعم. إيمان أن ربنا فرضه، مش ربنا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الإيه، كتب يعني فرضة، يبقى إيمان أن تؤمن أن ده فرض. مين اللي فرضه؟ ربنا، فتؤمن أن ده فرض. احتسابا إن أنت صايم أنت ما بتاكلش، فبيبقى قدامك الأكل. يعني هم دايما بيقولوا ان ايه، انا الصيام عبودية لا رياء فيها. ليه؟ لان انا قاعد لوحدي وانا هموت من العطش وقدام المي وانا لوحدي، حد شايفني خالص، بس انا ما بشربش. يبقى انا اقول ربنا جل جلاله، اقول لله جل جلاله تركت هذا الماء من اجلك، هي دي احتساب. ان انا فعلا احيانا ببقى جعان جعان جعان يعني، تعرف في رمضان احيانا بتبقى اقصى امانيك حاجة مسكرة، فانت فتحت التلاجة لقيت بلحة او لقيت بلحة كده محطوطة، فانت مسكتها، فانت نفسك في حاجة مسكرة، عايز شوية سكريات تديك طاقة لحاجة، فتلاقي البلحة فتسيب البلحة، فانت تقول طرختها لمن، هي دي احتساب. لان مرتك قدامك وانتوا الاثنين باب مقفول عليكم، ما حدش شايفكم، من يراكما، وهي تتمنى وانت تتمنى، ولكن انت تتركها لمن، هي دي احتساب. يبقى ايمانا يبقى ده فرض. مين اللي فرضه؟ ربنا قال كده يا ايها الذين امنوا كتب عليكم ليه، كما كتب على الذين من قبلكم. طب في الصيام انا بسيب، طب امال في القيام احتسب ازاي؟ القيام حضرتك واقف وتعبان، والامام ممكن يكون بيطول بيقرا الركعه بربع بربعين بثلاثه، غيرك نايم على السرير، غيرك قاعد على القهوه، غيرك في الدوره الرمضانيه، غيرك قاعد في وسط مراته وعياله، غيرك راح الشغل بيجي فلوس، فانت تحتسب انك انت سبت كل ده لمين؟ لله جل جلاله، فجاي تقف. وبعدين الوقوف صعب، هو اسمه صلاة التراويح ليه؟ ليه اسمه صلاة التراويح؟ كل ركعتين تستريح، او قالوا مراوحة بين الاقدام من طول القيام. نحن ذكر القيام طويل، فانت تريح على رجلي شوية تريح على رجلي شوية، فيسميها التراويح. او تصلي ركعتين مستريح شوي، تصلي ركعتين مستريح شوي ماشي. فعشان كده هي احتسابا في قيام الليل، ان لو انت ما ربنا سبحانه وتعالى من عليك وجيت صليت القيام والتهجد، فانت مثلا بتصلي القيام لحد الساعه 11 وبعدين تروح ترجع الساعه 12 تصلي الساعه 3 وانت واقف تعمل، وممكن يبقى عندك شغل الصبح، فانت تحتسب كل هذا لمن؟ لله عز وجل. وهذا القيام والحمد لله متيسر على اكثر الناس، لما سنى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون جماعه، الحمد لله دلوقتي قيام الجماعه والمساجد كتير. وبعدين يعني من فضل ربنا وكرم علينا ان المساجد اصبحت اللي عايز قصير فيه واللي عايز طويل فيه واللي عايز طويل قوي فيه واللي عايز طويل قوي قوي فيه، كل حاجه موجوده على حسب حالتك الايمانيه. في مسجد بيصلي بربعين، ومسجد بيصلي بجزء، ومسجد بيصلي بثلاثه، ومسجد بيصلي بخمسه، ومسجد بيصلي بعشره. فزي ما انت في مسجد بيصلي هو بيخلصه من الساعه 8، ومسجد بيخلص الساعه 9، ومسجد بيخلص الساعه 9 وبعدين بيبدا من 12 لحد الساعه 3 ولحد الساعه 4. وبقول لهم ميزه رمضان اللي جاي، ربنا سبحانه وتعالى يبلغكم رمضان، ان رمضان الجاي ليل طويل، فهتبقى فرصه اللي عايز يصلي. يعني رمضان اللي جاي العشاء هتبدا الساعه 8 والفجر هيبدا 4 وشوي، فمعاك كام ساعه؟ كتير، حوالي ايه؟ حوالي 8 ساعات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا وإياكم. هذا القيام متيسر على أكثر الناس لما سمى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون جماعة، فلا ينبغي لمؤمن حريص على المغفرة أن يضيعه أو يضيع بعضه. كنت بقول لهم اليوم الخميس، بقول لهم إيه؟ بقول لهم حضرتك يوم كده حمتك عزمتك، في حمتك ربنا موسع عليها فزبطتك بقى محشو وبط وفراخ وبتاع، فأنت كلت الأكلة دي واتقلبت، ما قدرتش تقوم تصلي، خلاص ما صليتش الايام في الليل دي من رمضان، إيه عدم صلاتك الايام الليله دي فيها مشكله ولا ما فيهاش مشكله؟ ايه المشكله اللي فيها؟ يعني ايه الليله راحت منها؟ ما تروح يعني، ما انا معايا كمان ليالي كتير بعديها. نعم صواب. ايه قبل رمضان؟ ايوه كده، سيدنا مسلم قال من قام، ها من قام ايه؟ رمضان. من قام ايه؟ انت ليه لوقت منك؟ انت قمت رمضان يبقى خلاص راحت منك دي. زي ايه حضرتك مثلا؟ ايه حضرتك ما ذاكرتش فقه الصيام كويس، فحضرتك عملت حاجه في حكم الشرع هي مفطره، يعني مثلا حضرتك ايه خدت بخاخة رب وانت ما سألتش، وحد قال لك ثقة ان بخاخة الرب دي بتفطر، كده حكمها في الشرع ايه؟ فطر. طالما فطرت من رمضان يوم انت محققتش من صام ايه؟ رمضان. كتير مننا بيحصل كده، يعني كان حصل مع واحد صاحبنا كده ان هو كانت ليلة 27 وكان في الحرم، ماشي، كانوا اتنين، فقالوا ليلة 27 احنا نروح نغتسل ونلبس جلابية المكوية النظيفة ونبقى تمام ونروح نصلي في الحرم. راحوا الاتنين الحرم، راحوا الاتنين اغتسلوا، الاتنين اغتسلوا، واحد منهم رجع على الحرم والتاني قال لي الاولاني على متى تغتسل؟ لكن انا ايه نمت شوي، ماشي، اللي نام ده قام امتى؟ قبل الفجر بنص ساعة، بساعة. واللي راح الحرم ده قالوا مغص كله وودوا المستشفى. فالليلة دي راحت، فأصبح ما ايه؟ ما قامش رمضان. عشان كده رمضان ده شهر قتالي، انك انت الشهر كله لازم تبقى واقف، ما فيش ليلة تقع. والصيام قتالي، يعني الـ الـ الانسان لازم يا جماعه يبقى حذر جدا في قضيه الطاعه، ان اي حاجه تمس الطاعه. الراجل كان بيصلي قدام سيدنا مسلم قال له اقعد فصلي فانك لم تصلي، فلازم تبقى حذر جدا ان انت وانت صايم تخيل ان سيدنا مسلم اخر الشهر يقول لك ايه اقعد صم فانك لم تصم. فعشان كده لابد ايه قبل ما اعمل اي حاجه انا شاكك فيها انها تفطر، لا، الورع انك انت ايه، ها نفس المحط، قاعدة جميلة جدا جدا لو كلكم استخدمتوها استريحوا جدا. قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. انا شاكك ان دي تفطر سيبها بالكلية، قالوا لك الحقن الناس قالوا بتفطر وناس قالوا ما بتفطرش. سيب الحقن بكلية، الحقن الشرقية بتفطر وفطرش ما تاخدهاش بالنهار، البخاخة بترعى ما تاخدهاش بالنهار، الحقن المغذية ما تاخدهاش بالنهار، اي حاجة فيها كلام تعمل ايه؟ يعني الناس اللي الناس اللي هي نقدر نسميها متشددة في الصيام تقول لك ان التراب بتاع الطريق فطر، يقول لك البخور العيدان بيطلع منه تراب، التراب ده يفطر. ففي ناس كتير في رمضان ما بتخرجش الشارع حرصا، فانت خليك ورع عشان لما تيجي بشهر رمضان تأتي بشهر رمضان ايه كاملا. شهر رمضان لبسهم قال من قام مع امامه حتى ينتهي كتب له قيام الليل، فما تروحش ما تأخر ركعة وما تخليش ركعة تفوت منه. هلك بتصلي مع الامام، الامام بتصلي 11 ركعة تصلي 11 ركعة ما تفوتكش ركعة. كنا لسه بنقول امبارح الحديث ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جميل يقول ان للمساجد اوتادا، ان المساجد اوتادا. يعني ايه اوتاد؟ نزل عمود كده، هو في المسجد وتد ما بيمشيش، جلساؤه الملائكة. ان غابوا افتقدوه، انت جيت صلاة ما جيتش، ها مين اللي يسأل عنك ويفتقدك؟ وان مرضوا عادوهم، لو انت مرضت مين اللي يزورك؟ الملائكة. والحديث الثاني من توطن ها مسجدا للصلاة فإن الله يتبسبس له كما يتبسبس أهل الغائب لغائبهم. حضرتك أنت توطنت، أنت بقيت من أهل المسجد ده في خمس صلوات، معروف أنك أنت قبل الأذان موجود، ساعة الأذان موجود، أول ما المؤذن الرجل كان بيقول كده أنا أقول الله أكبر اللي واقف في ظهري، فده بيسموه إيه؟ هتوطن، خلاص المسجد بقى بتاعه ماشي. فده لو جيت آخر ولا حاجة الله سبحانه يتبسبس في وجهه. ما الذي يتبسبس؟ فهل يتخيل انه يعذبه؟ الرجل قال لن نعدم خيرا من ربنا ايه؟ يضحك. لن نعدم خيرا من ربنا ايه؟ يضحك. بل علينا ان نحذر من ترك الصلاة والتهاون بها خاصة في هذا الشهر المبارك، وقد قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. اذا كانت صلاة واحدة حبوط الاعمال، حبوط الاعمال حضرتك معك شنطة عمال تحوش فيها تحوش فيها تحوش فيها واكتشفت في الاخر ان الواد ابنك عامل فتحة في الشنطة وكل ما تحوش حاجة واحد من تحت واخدها وانت قافل بثلاث اربعة تقفل من فوق، يبقى رقم اثنين من اعمال رمضان كيف نعيش رمضان هي قيام الليل. رقم ثلاثة تحري ليلة القدر. يقول الشيخ ان في رمضان ليلة عظيمة. يا جماعة حضرتك 21 23 25 27 29 انت تقاتل. ليه بقى؟ ان قيام رمضان ممكن تكون وقت من ليلة عيان، ممكن وقت ليلة تعبت، ما رحت صليت الايام، حصل اي حاجة. فلما ضاع من قام رمضان ايمانا واحتسابا بقي عندي ايه؟ من قام ليلة القدر ايه؟ فهي اختزلت في خام ليلة، خمس ليالي 21 23 25 27 29. فالخمس ايام دول انا ايه بقول كده، كلكم موظفين وكلكم شغالين في قطاع خاص او حكومة، من النهاردة جيب ورقة وابدأ جهز انك انت هتاخد اجازة من ليلة 21. لك اجازة سنوية، لك اجازة اعتيادية، لك اجازات عرضة، ما تكذبش وما تاخدهاش اجازة مرضي، ما تكذبش، ما تيجي تقرب لربنا ما تبقاش الوسيلة اللي بتوصل لها وسيلة ايه ليست سليمة، خليها وسيلة صحية. اجازة اعتيادية، اجازة عرضة، اجازة سنوية، اي اجازة. والعشر ايام دول تعسكر في المسجد، يعني اكتب لي ان ربنا سبحانه وتعالى طول السنة سيبك بتعمل ايه؟ تاكل وتشرب وتنام براحتك وتأتي امرأتك وقت ما اشتهيت. يجي ربنا سبحانه وتعالى في العشرين يوم الاولانيين يقول لك ايه؟ ها الله جل جلاله يأمرك يقول لك من الفجر لحد المغرب ما تاكلش وما تشربش وما تقربش من مراتك. خلاص كده كم يوم؟ 20 يوم. في العشر الاواخر يقول لك لا سيب مراتك وسيب البيت والعيال وتعالى اقعد عندي في المسجد. في دي ايه؟ ها التربيه بالتدرج اهو. انت معاك كم؟ السنه الهجريه 360 يوم. معاك 330 يوم براحتك. اعمل اللي انت عايزه. عايز تصوم تصوم، عايز تفطر تفطر، عايز تاكل تاكل، عايز تنام تنام، عايز تقوم تقوم. يجي يديك اول 20 يوم من رمضان يقول لك ايه؟ ها؟ ها؟ براحتك بقى انت من المغرب للفجر. لكن من الفجر للمغرب من المغرب الفجر للمغرب لا لا انت صايم، لا تاكل ولا تشرب ولا ايه؟ ولا تاتي امراض. في العشر الاواخر الامام الزهري يقول كده ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف ابدا. والسنه اللي فاتوا فيها الاعتكاف او ترك الاعتكاف، السنه اللي بعديها اعتكف 20 يوم. ما ترك الاعتكاف. فانت العشرة ايام دول تعسكر في المسجد، والخمس ليالي الوتريه دول اوعى تتخيل انك ما تجتهدش في 21 و23. بالعكس احنا بنقول من اجتهد في الليالي الزوجيه كوفئ في الليالي الوتريه. حضرتك بتجتهد ليله 20 عشان تكافئ مين؟ تجتهد 22 عشان تكافئ كم؟ ما تجيش 21 و23 و25 بس، لا. وفي ناس مركزه على 25 بس 27 بس، وفي ناس هي 21 بس، لا هم العشرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العشرة ايه؟ ها؟ شد ايه؟ مئزرة. زمان الفلاحين كان لما يجي الشغل يشد يروح جايب الحزام وربطه على ايه؟ على وسطه. طالما ربط الوسط دي يبقى معنى كده انه ايه؟ هيشتغل. او التانية كان زمان الفلاحين بيلبسوا اعزكم الله سروال طويل طويل، وكان له حاجة من فوق اسمها ايه؟ تكة. تكة دي كانت عبارة عن حبل، حبل ضبارة كبير كده. فاذا ربط الحبل الكناية انه ترك الجماعة، يبقى خلاص ساب النساء. ها شد مئزره وايه واحي ليلة، لان الميت نايم. الموت يسمى النوم، النوم يسمى الميتة الصغرى. واحي ليلة وايقظ اهله. اي حد يقدر يصلي يقوم يصلي. واجتهد ايام اجتهد. يبقى الليالي العشر كده قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا في قيامها من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا. ايمانا ان ربنا سبحانه وتعالى قال ليلة القدر خيرا من، وخيرا من الف شهر، يعني مش الف شهر، لا احسن، مش زي 83 سنة، لا احسن من 83 سنة. غفر له ما تقدم من ذنبه، فمن غفل عن قيام ليلة من ليالي الشهر في أوله فلا ييأس، فإن في آخره هذه الليلة المباركة فلا يضيعها، عسى أن يحصل الفضل الذي فاته. طب أنا عرفها إزاي؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم عن علاماتها: صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها حتى ترتفع. معروف إن الشمس لما بتطلع بيطلع لها شعاع، لكن هم بيقولوا إن الملائكة طالعة من الأرض كتير، فمن كتر الملائكة ما طلع فبتمنع وجود الاشعة، فتبقى طلع الشمس قرص ابيض كده مفيش اشعة. ماشي. وليس خاصة باليوم 27 على القول الراجح، ولكنها تنتقل في العشر الاخر. يبقى كده كم وظيفة؟ ثلاثة قلناهم، صح كده؟ حد فاكر واحد؟ اول الصيام. اثنين. ثلاثة خيام ليلة القدر. يبقى صيام، قيام، قيام ليلة القدر. أربعة الوظيفة بتاعت رمضان. قراءة القرآن. الشيخ بيقول من أهم وظائف هذا الشهر قراءة القرآن، ذلك أن شهر القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل كل رمضان، يعرضه يقن يقرأه عليه أو يتدرسه. كان نفسنا تدرس القرآن مع جبريل، يتدرسه. الآية دي بتقول كذا، والآية دي بنستفيد منها كذا، والآية بنطلع منها فائدة كذا. ولا ينسى العبد فضل قراءة القرآن، فإن له بكل حرف يتلوه 10 حسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له به 10 حسنات. في رواية حسنة، في رواية 10 حسنات. هي مكتوب عندي حسنة بس انا بقول لك 10. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم بس ب 190 حسنة. كم يا جماعة؟ 190 حسنة. القرآن 236 ألف حرف، معنى كده انك انت لو قرأت القرآن كاملا يبقى 2,360,000 حسنة. معنى كده انك انت لو ختمت القرآن في رمضان 10 مرات ب 20,000,000 حسنة. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فالنهاردة لازم تجيب أكبر كمية من القرآن، لا يشغلك شيء عن القرآن أبدا في رمضان. في ناس كتير كده تيجي في رمضان تقول لك أنا هقرأ كتاب كذا، أنا هذاكر كذا، أنا هحضر كروس كذا، أنا هعمل كذا. بنقول لهم كده الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة أئمة الفقه في الدنيا كلها كانت إذا دخل رمضان تفرغوا للقرآن. الإمام مالك رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله، كان إذا دخل رمضان ختم القرآن 60 ختمة. كم ختمة؟ اضرب في 2,000,000 120,000,000 حسنة صلاة فقط. الإمام البخاري عليه رحمة الله، إمام الدنيا البخاري، كان يصلي بالناس بثلاثة أجزاء، يختم كل 10 أيام ثم يعود إلى بيتي فيصلي بعشرة أجزاء فيختم كل 3 أيام. معنى كده أنه كان بيصلي كل يوم ب13 جزء بس، ده بيصلي بالنهار بالليل بس غير بالنهار. الإمام البخاري كان بيصلي بالناس بكام؟ ب3 أجزاء، بيصلي بالناس ب3 أجزاء، يخلص صلاة مع الناس ويروح يصلي بنفسه، يصلي لوحده بكام؟ يبقى بيصلي بكام؟ ب13 جزء. معنى ال13 جزء أنه بيختم كل يومين، ده صلاة بس. معنى كده انه بيختم في رمضان 15 ختمة في الصلاة غير قرايته بالنهار. ده الامام ليه؟ البخاري. الامام الشافعي كان بيختم 60 ختمة في رمضان، كل ذلك في صلاة. فاوعى تفوتك قراءة القرآن، ما تنشغلش بحاجة، لا مسابقات رمضانية ولا ولا ولا ولا ولا اي حاجة. هو مصحف بس، هو رمضان يا رمضان يا جماعة عبارة عن صيام، عبارة عن قيام، عبارة عن مصحف، فيش حاجة تالتة. لما حضرتك تبقى مش قادر تمسك المصحف، مش قادر تقرأ، ما انت قاعد تسبح تستغفر. بس اهم حاجة في رمضان هو صيام، طالما صيام شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. ها، من خمر رمضان ايمانا واحتسابا. فشهر رمضان هو كده بس، بالنهار بتصلي، طول ما انت بتصلي بتصلي من مصحفك، حافظ بتقرا من حفظك، مش حافظ بتقرا من مصحفك، ليل ونهار بتصلي. حضرتك مش قادر تصلي تقرا وانت قاعد، حضرتك مش قادر تصلي ولا تقرا تسبح، حضرتك مش قادر لا تصلي ولا تقرا ولا تسبح تنام، وما عندكش حل تاني. فلنا أن نحرص على كسب الملايين من الحسنات في هذا الشهر المبارك، ومن كان منا مقصرا في هذه العبادة طيلة السنة فقد جاءته الفرصة ليكفر عما فاته. وقد كان من السلف من يختم القرآن في رمضان كل ليلة، كل ليلة يختم به القرآن، ومن يختمه في كل 3، ومن يختمه في كل 7. والواجب على كل واحد منا أن يجعل لنفسه برنامجا للقراءة يلتزم به. الشيخ يعقوب ربنا يحفظه كان قال لك، ها عايز تختم كل قد ايه؟ في رمضان لازم يبقى عندك مجهود، فخليك هتختم كل 3 أيام. حضرتك عشان تختم كل 3 أيام سهلة جدا، حضرتك تقرأ قبل كل فرض جزء وبعد كل فرض جزء، حضرتك قبل الصبح جزء وبعد الصبح جزء، وكم؟ جزئين، في 5 صلوات ب10، في 10 في 3 يبقى تختم كل قد ايه؟ حضرتك همتك ضعيفه شويه ومش هتقدر تجيب جزء، جيب نص جزء، يبقى نص جزء معنى كده ان جزء كل ايه؟ صلاه. ماشي، يبقى ايه؟ جزء كل صلاه، في 5 ب5، 5 في 6 فتختم كل 6 أيام. فالنهارده عايزين الاجتهاد ده، ان انا هعمل كده نص جزء كل صلاه، يبقى انا عندي 5 أجزاء، وهعمل من العصر. كان زمان كده احنا نيجي من الشغل نروح جايين على المسجد، ما نروحش على البيت، نروح قاعدين في المسجد ونفضل نقرا قران لحد المغرب. حضرتك لو انت قريت قران من المغرب من العصر والمغرب حوالي ساعتين كاملين، ساعتين كاملين لو حضرتك بتجيب الجزء في تلت ساعه يبقى هتجيب 6 أجزاء، 6 و5 11 في اليوم. معنى كده انك تختم كل قد ايه؟ فما تسيبوش قراءة القرآن، يكفي القرآن شرفا كده. ماشي. قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وربنا قال سبحانه وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك لعلى هدى مستقيم. وقوله سبحانه وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليهم الكتاب يقرأ القرآن يتلى عليهم. فخلي بالكم من قراءة القرآن. ماشي. وحضرتك لازم وانت بتقرأ احيانا لازم كده تركز وتفكر ما تنشغلش بحاجة تانية, ما تبقاش ماسك التليفون في ايد والمصحف في ايد. سيبك من التليفون خالص, اقرأ من مصحف ورقي. لا, الشيخ يقول ان يكون قراءته مفيدة, قراءة تفكر وتدبر لا قراءة من لا يدري ما يقول, سعي منه للتكاثر والمباهات بانه قرأ القرآن في رمضان كذا وكذا. احنا قلنا كده اربعة صح؟ واحد صيام, قيام, قيام ليلة قدر, ها القرآن. خمسة الذكر والاستغفار والدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ماشي ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. فحضرتك افطر افتراض انك انت عملت لك الف استغفار, حضرتك رايح الشغل فانت رايح حفظك مش ما جابش انك تقرا من حفظ, فحضرتك تعمل رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور الف مرة. اجمل حاجة في الدعاء بتاع رب اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الغفور ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله ساعات لا يرد فيها سائل. ان لله ايه ساعات, ها. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم دعوته لا ترد. فحضرتك ممكن ما انت بتقول رب اغفر لي, ربنا الكريم الجواد الكريم الجليل العظيم يقول لك ايه ربنا الكريم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتكم وامنتم ما كان الله ايه شاكرا عليم. فيمكن انت بتقول رب اغفر لي, فعشان كده حتى وانت بتقرأ القرآن كده ربنا فتح عليك رب اغفر لي. حضرتك قال السلم رب اغفر لي لقمان الحكيم كان بيقول لك كده, يقول لك استغفروا الله على فروشكم. حضرتك وانت بتتألم على السرير رب اغفر لي, حضرتك قمت من النوم رب اغفر لي, حضرتك ماشي في الشقة رب اغفر لي. يمكن اللحظة دي هذه اللحظة تكون هذه اللحظة المباركة التي الله سبحانه وتعالى يمن بكرامه فيقول لك ايه غفرت لك. شيخ بيقول لما يرغب فيه من الذكر والاستغفار والدعاء قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال الله عز وجل الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. والسحروا اخر الليل حين ينزل رب العزة الى السماء الدنيا والناس في رمضان يقومون في هذا الوقت من اجل اكلة السحر فعليهم الا يغفلوا عن الدعاء. حضرتك ما فيش مشكلة خالص. سيدنا ابراهيم عليه السلام كان بيأكل العنب حبة حبة ويذكر الله بين كل حبة والاخرى. حضرتك وانت بلحة بلحة وانت بتذكر ربنا بين كل بلحة استغفر الله بسم الله الحمد لله سبحان الله. حضرتك بتاكل الاكل استغفر الله يمكن الساعة دي هي الفعل ايه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في هرج كهجرة اليه. الناس كلها في المعترف كله مشغول بالاكل والهم وبتاع وانت مشغول بايه استغفر الله. لعلها تكون هذه هي ايه الفارقة التي يغفر الله لك بها. فعليهم ان لا يغفلوا عن الدعاء والاستغفار. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اي الدعاء اسمع, اي دعاء اسمع يوصل لربنا سبحانه وتعالى. قال جوف الليل الاخر, اخر ساعة في الليل, ودبر الصلوات المكتوبات بعض الفريضة ودعاء من وظائف رمضان. فقد قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر ايات الصيام واذا سألك عبادي عني فاني قريبا, ها لازم ركز على دي لان كتير مننا ما بيعملهاش. اجيبه, ها دعوة, ها الداعي اذا, فانت ما بتدعيش وتقول ايه علمك بحالي يغنيك عن سؤالي. كتير مننا شغال بالمبدأ ده يقول لك ايه, ها انا ادعو الله علمه بحالي يغنيه عن ايه سؤالي, والتاني يقول لك من شغله ذكري عن مسائلتي اعطيته افضل ما اعطي. يا ربنا بيقول لك ايه فاني قريب ايه اجيبه ايه دعوة الداعي اذا, والآية التانية ادعوني استجب, ها واستغفروا ربكم انه كان غفارا. يبقى ايه انت مش هتبقى قاعد كده ويتغفر لك، لازم تقول ايه؟ طب اغفر لي يعفو عني. حضرتك ما تبقاش في كرب كده وقاعد ساكت والكرب يكشف، لازم تقول ايه؟ اللهم فرج كربي واكشف همي واتسع عني البلاء والضر، او ها او تمدح. اذكر حاجتي ام يكفيني الثناء عليك، حضرتك قول دعاء الكرب، فهذه تكون قد تكون وسيلة لإيه؟ لإجابة الدعاء. فالعبد المؤمن يكثر من الدعاء في رمضان في الليل وفي النهار وعند الفطر خاصة، ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر. الحديث كده ضعيف، لكن الصحيح أن الصائم له دعوة لا ترد. يبقى حضرتك من ساعة ما تتسحر لحد ما تفطر حضرتك ليك دعوات لا ترد، ادعي براحتك. ومن الدعاء عند الفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ستة ودي الأخيرة عشان ما أطولش عليكم، الأكثر من الصدقة. يقول كده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة. كان إيه؟ أجود بالإيه؟ الخير يعني إيه؟ فلوس. فإنه لحب الخير الفلوس، الخير الفلوس، لشان يبقى أجود بالخير بالفلوس. من الريح المرسلة بيقول الريح فيها ميزة، ان الريح السحاب في مية زي كده لما بينزلها بيعمل ايه؟ بينزل كله بيخليش حاجة. فنمسهم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، زي هو معاه فلوس فالفلوس اللي معاه بيصرفها كلها. طيب بيقولوا ايه السبب؟ ايه السبب ان سيدنا نبسام كان في شهر رمضان اجود بالخير من الريح المرسلة؟ قالوا لما كان الله سبحانه وتعالى يجود على عباده في رمضان بالعفو والمغفرة، وله في كل ليلة عتقا، من صام رمضان ايمانا واحتسبا غفر له، من قام رمضان ايمانا واحتسبا غفر له، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسبا غفر له، لله عند كل فطر عتقا. كل الحاجات دي من جود جود الله او من عين جود الله، فكان نبسام يجود بما عنده ليتعرض لجود الله. الحديث كده قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس. نبسام يا جماعة كان في ميزة صلى الله عليه وسلم، لا يسأل شيء قط الا اعطاه. يعني انا شفت مع حد حاجة فبقول له ما تدهاني، فانت الحقيقة نمنعك انك انت تطلب، وهو قد يرفض، مع ان مثل كان لا يستحي احد ان يطلب، وكان نبسام لا يرفض. نبسام اهدته امرأة ثوبا وكان في حاجة لي، فرآه رجل من الصحابة فقال اكسني ادهوني، فذهب نبسام فدخل بيته فخرج فأعطاه إياه. فالصحابة قالوا ألا ترون أنه يحتاج إلي؟ قال ما أردته إلا أن أتكفن به. نبسام كان محتاجه، ورأي ما الرجل طلبه عمله إيه؟ الصحابة رضي الله عنه ادهوله. وكان نبسام إذا إيه؟ إذا أهدي أهدى وزاد. نبسام قال ايه؟ قال كلمة عجيبة، يعني الواحد لما يجي يحسب في حياته كده ايه مين اللي له فضل عليه، فيلاقي اللي له فضل عليه كتير كتير قوي. هل انت كافأت كل من له فضل عليك؟ لا، ولا نصهم ولا عشرهم. نبسام يقول كده ما من احد له عينينا يد الا وكافأناه عليه، ما فيش حد له جميلة الا وديناه زياه وزياد. كان نبسام اذا اعطي اعطى وازاد الا ابو بكر، يبقى الوحيد اللي نبسام ما كافئوش قدر حقه مين؟ سيدنا ابو بكر. احنا ما كافئناش واحد على عشر. لما تيجي الاخ فلان عمل معاك جميلة كذا وده عمل معاك جميلة كذا، فانت تلاقي كل الناس لها جمال وافضل عليك وانت ما وفيتش حد حقه. نبسام يقول ايه؟ ما من احد له علينا يد الا وايه؟ فاحنا محتاجين نكافئ الناس. ونبسام قال من لم يشكر الناس، الاحديث بيقول ايه؟ من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. من لم يشكر الايه؟ قليلة، ها؟ لا يشكر الايه؟ الكثير. ومن لم يشكر الناس، ها؟ لم يشكر الله. وقال نفسه من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له السنة. كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما في كل أيام السنة، ولكن إذا جاء رمضان لم يبقى لجوده حد. قال جابر رضي الله عنه: ما سئل رسول الله شيئا قط فقال لا. فإن قيل له كيف يكون جوادا وهو الذي يمضي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار؟ قيل ذلك هو الإيثار. ففي البخاري أن امرأة أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بردة، فقال له سهل رضي الله عنه فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجها، فطلبها منه أحد الصحابة وقال اكسنيها ما أحسنها، فأعطاه إياها صلى الله عليه وسلم ولم يرده. فأكثر من الصدقة، فإنه من جاد على عباد الله هي جاد الله عليه، أنت تجد بما لديك والله يجد عليك، وهو الغني الكريم بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل. ومن الصدقة صدقة الفطر وهي واجبة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم. عندك مشكلة في الصيام، طهرة للصائم من اللغو أو الرفث، وطعمة للمساكين. ولهذا قيل صدقة الفطر للصائم كسجدتي السهو للصلاة. بقي عندنا إطعام الطعام والعمرة في رمضان ومجالس الذكر والاعتكاف والتوبة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نكتفي على هذا المقدار. إن شاء الله نلتقي بعد رمضان، لأن إن شاء الله زي النهاردة هتبقى تاني ليلة في رمضان، تاني ليلة في رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى الجليل بأسماء الحسنى وصفاته الله أن يصلي على نبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت. يا رب قنا واصرف عنا شر ما قضيت، يا رب قنا واصرف عنا شر ما قضيت، يا رب قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء وبرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب نعوذ بك من زوال نعمتك، يا رب نعوذ بك من زوال نعمتك، يا رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وكل سخطك. يا رب نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، نعوذ بك من شر الأشرار. رب نعوذ بك من شماتة الشامتين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. يا رب نعوذ بك من كل عين حاسدة، يا رب نعوذ بك من كل عين حاسدة، يا رب نعوذ بك من كل عين حاسدة. يا رب نسألك الخير كله أوله وآخره وفاتحه وجامعه، ونسألك من كل خير سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر لنا سبل الهدى واجعلنا هدى مهتدين. اللهم ارزقنا البركة في أوقاتنا وأعمالنا وأحوالنا وأموالنا وأنفسنا وصحاتنا أولادنا وفي جميع أمورنا. اجعلنا مباركين حينما كنا وحيثما حللنا وحيثما وقفنا وحيثما قعدنا. اللهم ارزقنا البركة في كل أحوالنا، اجعلنا مباركين يا رب العالمين. رب هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن كانت فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزائن ولنا دين. اللهم اجعل افضل اعمالنا خواتيمها وافضل اعمارنا اواخرها. اللهم اجعل افضل اعمارنا اواخرها وافضل اعمالنا خواتيمها. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، اللهم اختم لنا بخاتمة الاحسان، اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وشهادة عند الموت. اللهم افسح لنا في قبورنا، اجعلنا مد ابصارنا، املأ علينا قبورنا نورا، اجعلها روضة في رياض الجنة، ادبنا فيها خيرا من دارنا، أبدلنا فيها دارا خيرا من دارنا، وأهلا خيرا من أهلنا، وجيرانا خيرا من جيراننا، آنس وحشتنا في قبورنا، اجعل جليسنا في قبورنا عملنا الصالح، افتح لنا بابا إلى الجنة، اللهم افتح لنا بابا إلى الجنة، افسح لنا في قبورنا واجعلها مد أبصارنا، اللهم يا رب أقم أقدامنا على الصراط، اجعلنا نجوز الصراط كأجاويب الخير كالبرق كالرعد، اللهم اجعلنا من الذين ثقلت موازينهم، اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه، اللهم اجعلنا من السعداء يوم ينقسم الناس إلى شقي وسعيد، اللهم اجعلنا من الذين يأخذون صحائفهم بأيمانهم فيقولون ها اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، يا رب اجعلنا في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، يقال لنا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يا رب لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا رب اسقنا من أرض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظم أو بعدها أبدا، يا رب تب علينا توبة تضيه، صلى الله وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.